الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين في هذه الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات شرح ديوان المتنبي الموسومة بكرسي المتنبي. كنا في الحلقة السابعة السابقة قد أنهينا القصيدة الأولى كاملة بحمد الله تعالى، واليوم سنبدأ بالقصيدة الثانية. والقصيدة الثانية قصيرة فهي 10 أبيات، سأقرأ أبيات ثم نذهب إلى ظلال المعنى. وقبل أن أقرأ الأبيات لعلي أقول شيئا، إن هذه القصيدة هي التي فتحت الباب على اعتقادي أو على ما أعتقد، فتحت الباب أمام المتنبي لكي يستخدم المديح المبطن بالهجاء. يعني المتنبي برع في هذا النوع ربما لم يبرع فيه أحد مثله، أن ترى القصيدة فتظن أنها مدحا لكن شيئا ما من الهجاء يستتر خلفها. وهذه القصيدة من هذا النوع، وإن قالها في صبا أو في أول شبابه، لأن هذه القصيدة هي قالها في أول 20 من عمره، ربما كان عمره 20 عاما أو كان عمره 21 عاما. المهم أنها أسست لكافورياته بعد أن صار قد ملأ الدنيا وشغل الناس كما قال ابن رشيق في كتابه العمدة. فمرحلة الكافوريات مرحلة متأخرة جدا، وهي مرحلة ما بعد النضوج والذروة التي عاشها عند سيف الدولة. لكننا نتحدث في هذه القصيدة المعنونة بأتنكر يا ابن إسحاق إخائي، هذه القصيدة ذات الأبيات العشرة هي من أوائل ما كتب في هذا الفن الذي ربما برع فيه ولم يبرع فيه أحد مثله سواه. إضافة إلى أنه هو مش معروف أنك أنت تمدح وتبطن الهجاء في مدحك. هذا ما كان في هذه القصيدة، والذي سنعرفه وسنعرف أو نتعرف إلى أسبابه. لما يفعل المتنبي ذلك؟ لما يهجو أو يمدح ولكنه يهجو؟ أو لما يهجو كأنه يمدح؟ ولما فعل في هذه القصيدة بالذات؟ لأنه كان في مطلع شبابه متحمسا إلى الدرجة التي كان يرى فيها نفسه فوق كل أحد. طبعا الأبيات الثلاثة الشهيرة التي فيها تلك الأنا المتضخمة قالها في الصبا، ربما لم يصل إلى 16 أو 17 حين قال: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشارة في مفرقي. يعني هذه النفسية كانت عند المتنبي في البدايات. هل عركتها أو ألانت عركتها التجارب فيما بعد؟ هل يعني طامن المتنبي فيما بعد حتى لا تصيبه أو حتى لا تصيبه العاصفة؟ كما يقولون طامن تخطك العاصفة. هل فعل ذلك مثلا عند سيف الدولة وعند كافور، أم ظلت هذه النفس المتوقدة سيارة معه حتى آخر يوم في حياته؟ سوف نرى ذلك في الحقيقة من خلال هذه المسيرة الطويلة مع ديوانه. ولكن نحن الآن أمام القصيدة الثانية. عندما أقول أنا القصيدة الثانية، معنى هذا الترتيب الذي اعتمده العكبري، وهذا الترتيب اعتمده العكبري بناء على الروي أو القافي وهو الحرف الأخير في البيت. فإذا ذهبتم إلى المعاري لن تجدوا هذا الترتيب، وإذا ذهبتم إلى عبد الوهاب عزام لن تجدوا هذا الترتيب، وإذا ذهبتم إلى الواحدي لن تجدوا هذا الترتيب. ستجدون هذا الترتيب، ترتيب القصائد على حسب الروي أو الحرف الأخير عند العكبري وبعض الشراح الآخرين، لكنه يسهل علي وعليكم الانتقال بين القصائد. فحين نقول نحن في قافية الهمزة فسهل جدا أن تعرف قافية الهمزة وتمضي عليها. وإذا كان عندك ديوان العكبري أو ديوان البرقوقي نفس الترتيب، ستجد في أعلى القصيدة رقم القصيدة. فنحن كل الأبيات السابقة في 4 حلقات أنهينا القصيدة الأولى التي تقريبا وصلت إلى أو هي وصلت إلى 25 بيتا. اليوم سنبدأ بالقصيدة الثانية وهي 10 أبيات، وسنحاول أن نجمل المعنى أو المعاني فيها في حلقة واحدة. يقول المتنبي في هذه القصيدة الثانية: أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب ماء غيري من إنائي؟ أأنطق فيك هجرا بعد علمي بأنك خير من تحت السماء؟ وأكره من ذباب السيف طعما وأمضى في الأمور من القضاء وما أربت على العشرين سني فكيف مللت من طول البقاء وما استغرقت وصفك في مديحي فأنقص منه شيئا بالهجاء وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء تطيع الحاسدين وأنت مرء جعلت فداءه وهم فدائي وهاجى نفسه من لم يميز كلامي من كلامهم الهراء وإن من العجائب أن تراني فتعدل بي أقل من الهباء وتنكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزناء. شوف الأنا، وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزناء. القصيدة مناسبتها مكتوب في مطلعها: وقال يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي. أثبت هذا النص العكبري، يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي، وأنا أرى أنها ليست مدحا، سأبين في بعض المواضع كيف أنها مبطنة بالهجاء. وكان قوم قد هجوه، هجوا من؟ الحسين بن إسحاق التنوخي، ونحلوا الهجاء أبا الطيب، فقالوا إن أبا الطيب المتنبي يقول فيك هذا الهجاء، ولعله كانوا صادقين، فأراد المتنبي أن يدفع عنه هذه التهمة، فقال هذه القصيدة بهذه الأبيات العشرة، يدفع عن نفسه تهمة الهجاء للحسين بن إسحاق التنوخي، ويقول على رأي العكبري الشارح للديوان بأنه يمدحه. فكتب إليه يعاتبه. من كتب؟ الحسين كتب إلى المتنبي يعاتبه، فكتب أبو الطيب إليه يقول هذه القصيدة. نبدأ بها. أتنكر، همزة استفهام، لو كانت مدحا بالمناسبة، طبعا همزة استفهام تفيد الاستنكار. أتنكر يا ابن إسحاق إخائي، لو كانت مدحا فلا يليق بمادح لأمير أو لأي شخص أن يعاتبه بهذه الطريقة، العتاب المرير، العتاب الصعب القاسي الذي يقول له أتنكر، يعني تجد أنه يوبخه ولا يقوم يعني استفهام لمعنى آخر، هو فيه استنكار وفيه توبيخ للمخاطب، وهو المظن أنه ممدوح وهو الحسين بن إسحاق التنوخي. يقول له أتنكر يا ابن إسحاق إخائي، كيف أنكرت إخائي ومودتي لك؟ إخائي طبعا معروف المودة، وابن إسحاق اللي هو الممدوح أو المظن أنه ممدوح وهو الحسين بن إسحاق، وصرف إسحاق، طبعا إسحاق ممنوع من الصرف، يفترض أن تكون يعني يا ابن إسحاق، لكن صرفها للضرورة الشعرية، وهي ممنوعة من الصرف لأنها علم أعجمي، أسماء الأنبياء معظمها أعلام أعجمية ممنوعة من الصرف. إذا قالوا أتنكر يا ابن إسحاق إخائي، أنا أسألكم هل يمكن أن يكون هذا المطلع مديحا أو مطلع قصيدة مدح؟ صعب، يعني الإيقاع تبع البيت، الاستفهام الاستنكاري الذي فيه رائحة التوبيخ والتقريع وربما أيضا التهديد، لا يمكن أن يكون هذا المطلع مطلع قصيدة مدح. أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب، تظن غير تحسب اللي يتعد، وتحسب ماء غيري من إنائي، يعني بتفكر، وهي أيضا معاتبة أخرى أشد من الأولى، وتحسب ماء غيري من إنائي، أنت شربت من إناء غيري ظانا أنه مائي ولكنه ليس مائي، أنا مائي صاف، أنا مائي عذب، وماؤهم رنق معكر فيه الطين والوشل وهو أجاج، أما مائي فعذب حلو لذيذ الطعم صاف. أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب ماء غيري من إنائي، إنائي لا يرشح ولا ينضح إلا بماء عذب فرات زلال قراح، كما قال عروة بن الورد، وإن امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. إذن مطلع هذه القصيدة من أولها ليست مدحا، وإن كان عتاب، ربما يقولون إن العتاب بين الأصدقاء وبين الأحبة وبين الإخوة، فربما نقول لعل الحسين بن إسحاق التنوخي يغفر هذه للمتنبي، لكن دعونا نكمل. ماذا قال في البيت الثاني؟ قال أأنطق، ما زال يستنكر، لاحظوا الاستفهام الاستنكاري ما زال يعني شغال حتى في البيت الثاني. أأنطق فيك هجرا أي هجاء بعد علمي بأنك خير من تحت السماء؟ طبعا خير من تحت السماء يعني يضم كل البشر، والبشر فيهم الأنبياء، فأن تقول بأن الحسين بن إسحاق التنوخي هو خير من تحت السماء أو هذا الممدوح هو خير من تحت السماء فأظن أنها مبالغة شديدة. لكن إذا ذهبت إلى المعنى المستتر لعلك تجد في ذلك هجاء، فيقول لأنك لست خيرا من تحت السماء فسأنطقك فيك هجرا. طبيعي جدا ألا أمدحك، لأنك إيش مفكر حالك؟ ماذا تظن نفسك؟ هل تظن نفسك خير من تحت السماء؟ أنطق فيك هجرا، يعني هل أنطق فيك هجاء بعد علمي بأنك خير من تحت السماء؟ فلما علمت أنك لست خير من تحت السماء نطقت فيك هجرا. لأنه الاستفهام الاستنكاري هنا ربما يفيد النفي مع معانيه الأخرى، فيقول إنني لن أنطق فيك هجرا إلا إذا عرفت أنك لست خير من تحت السماء. تمام. ثم قال البيت الثالث: وأكره يعني وأعلم أنك خير من تحت السماء وأنك أكره من ذباب السيف طعما. ذباب السيف، شدة السيف، حد السيف. السيف طبعا أخذ صفات كثيرة في شعر العرب، أبيض أسليت كما قال الشنفرة، قال ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض أسليت وصفراء عيطل، والأبيض هنا السيف. وأيضا سمي باللهذم القاطع. صفات يعني أعطت العرب السيف صفات كثيرة، وأيضا قالوا ذباب السيف يعني حد كحد الشفرة يقطع من أول ضربة، الضربة فيه قاطعة. فقال وأكره من ذباب السيف طعما، يعني من يريد أن يذوق طعم ذباب السيف؟ وأنا أعلم أنك يا أيها الحسين إذا أعملت سيفك في عدوك قطع سيفك وقضى عليهم. فهذا طبعا يعني ما يمكن كل متلبي يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي ويقول له أنت أكره من ذباب السيف طعما. كلمة أكره أصلا تشير إلى أنه هو صح، قال له ولا سيفك قاطع، بس هو سيفك جبار لما يقول أكره من ذباب السيف طعما، وسيفك مخيف، ولذلك حين أمدحك فلأنني أخاف سطوتك وليس لأنني أحبك وليس لأنني أجد الفضل عندك. فهذا معنى وسيفك وأنت أيها الحسين أو أيها الممدوح أكره من ذباب السيف طعما، فهل أنا مجنون حتى أواجه واحدا جبارا وعاتيا أو عاتية وطاغية مثلك؟ لا يمكن. فالذين نقلوا إليك أنني هجوتك هم كذابون. هو ربما فعل، ربما هجاه، لكنه لم يرد أن يصل هذا الهجاء إليه، ربما هجاه إلى بعض خاصته، أي المتربي أقصد، أي هجى المتربي إلى بعض أصدقائه، ذكر هجاء هذا الحسين، ذكره أو هجاه في جلسة بين أصدقائه، فنقلت هذه الجلسة إلى هذا الرجل، فعاتبه في ذلك وقال له يعني كيف تفعل ذلك؟ فهو خافه، خاف أن يبطش به، فلما خافه قال له لا، هل معقول إنني أن أهجوك؟ شفت كيف جو القصيدة الآن صار مختلفا بهذه الطريقة. قال له أكره من ذباب السيف طعما وأمضى في الأمور من القضاء. قال له أنت قضاؤك ماض أكثر من القضاء، أمرك ماض في الإنفاذ أكثر من القضاء، والقضاء قضاء الله، وقضاء الله لا يرد كما يقال، قضاء الله لا يرد البتة، قضاء الله نازل، قضاء الله واقع، قضاء الله مؤقت أي في وقته يأتي. فقال له أنت أمضى في الأمور، أحد في الأمور، أشد في الأمور من القضاء النازل من السماء. واضح أنه مش مدح خوف، وأنه هذا الخوف ملأ على المتنبي كيانه، فلما امتلأ بهذا الخوف منه راح يبدو أنه يهجو، لكن أنه يمدحه، ولكنه أيضا نفسية المتنبي وتعالي المتنبي وكبرياء المتنبي لم يسمح له أن يمدحه إلا وهو يعني يضمر هجاء خلف كل مدحة أو كل كلمة فيها مدح. البيت الرابع يؤكد فكرة أنه مرعوب من هذا الممدوح، وأنه يمدحه خوفا ويعني كرها وليس طوعا ولا حبا ولا إيمانا به. شوف شو قال في البيت الرابع، يقول: هل معقول إني أنا أهجوك وإنت أكره من ذباب السيف طعما وأمضى في الأمور من القضاء وأنت خير من تحت السماء؟ وما أربت، شو قال، تابع هذه الصفات فقال: وما أربت زادت، ربى الزرع نما وزاد، ليربو عند الله في الآية القرآنية يعني ليزيد عند الله، وما أربت زادت على 20 سني، يعني ما زاد عمري عن 20 سنة، فكيف مللت من طول البقاء، يعني فكيف مللت أن أعيش، بمعنى هل أنا مجنون أن أتعرض لك بالهجاء فتعمل سيفك في فتقضي على حياتي وتقتلني وأنا عمري 20 بأول حياتي؟ أي أنا أحب الحياة يا رجل، يعني حتى لو جيت من هذه الناحية أقول له أنا إنسان عاشق للحياة، هل أنا مجنون لكي أقدم على هجائك فتقتلني فتنهي حياتي؟ وما أربت على 20 سني فكيف مللت من طول البقاء. والتعريض في هذا البيت جميل جدا، والصورة اللي فيه أجمل أيضا، وما أربت على 20 سني، ساتني لسه الزرع تبعي عم ينمو شوي شوي، لسه السنبلة خضراء، سنبلتي خضراء ولم تستوي على سوقها ولم تنبت قمحا يمكن أن يصنع منه خبز، ساتني صغير. وما أربت على 20 سني، فهل أنا مجنون حتى أمل من طول البقاء وأنا بقائي لسه قليل، يعني أنا ما زلت في 20، فهل أنا يعني سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش كما قال زهير 80 حولا لا أبالك يا سامي، هل أنا عشت حتى 80 من أجل أن أمل هذه الحياة ويقول يا رب أمثني يا أيها السيف القاطع الذي في يد الحسين بن إسحاق تعال فقض علي؟ لا أنا مش مجنون حتى أفعل ذلك. شوف البيت والصورة التي خلفه ما أجملها، وما أربت على 20 سني فكيف مللت من طول البقاء. طيب شو قال البيت الخامس الذي يليه، قال: وما استغرقت وصفك في مديحي، أنا مدحتك مدح بسيط لسه مخبي لك الأشياء القادمة، المداح القادمة المخبأة لك في هذه ستجد فيها الكنوز، أنا ما استغرقت يعني ما استوفيت، استغرق يعني الوقت أو الامتحان الوقت يعني أخذه كله، فأنا ما استغرقت وصفك في مديحي، صفاتك كثيرة مهما قلت فيك، لاحظ في سخرية في إيقاع البيت أو في معنى البيت، وما استغرقت وصفك في مديحي، يعني لسه أنا صفاتك كثيرة جدا وأنا لم أنتهي منها بقصيدة ولا اثنتين ولا حتى 10 قصائد، فهل معقول إن أنا أتحول إلى الهجاء فتقتلني؟ لا، أنا أحب الحياة وعاشق لها وبالتالي مش مجنون إني أنا أهجوك. يدافع عن نفسي، لكن واضح أنه قاعد يضرب أو ينحت في أثلته لهذا الممدوح. قال له: وما استغرقت وصفك في مديحي فأنقص منه، الهاء في منه عائد على المديح، أي فأنقص من هذا المديح أو ممكن تعود على الوصف، فأنقص من هذا الوصف شيئا بالهجاء. وما استغرقت وصفك في مديحي فأنقص منه، أي أنقص من مدحي إياك أو أنقص من وصفي لصفاتك الحسنة شيئا عن طريق الهجاء. لسه أنا ما أنهيت أشعاري ولا أبياتي ولا كلماتي ولا صوري ولا بياني ولا لغتي في مدحك، فآتي لكي أنقصها بالهجاء، لسه ما وصلت. يعني إيش يا متلبي تريد أن تقول؟ إنه إذا استغرقت وصفه في المديح ستبدأ بعدها بالهجاء؟ وهذا الكلام المسكوت عنه، إنه وما استغرقت وصفك في مديحي فأنقص منه شيئا بالهجاء. فإذا لو أنك وصلت إلى قناعة بأنك أكملت صفات المدح فيه أو الصفات الحسنة فيه، فإنك بعد ذلك سوف تبدأ بنقضها بالهجاء، أو بعد ذلك ستتحول إلى صفاته السيئة. ولدي مثلما لديه صفات حسنة لديه صفات سيئة، مثلما لديه أخلاق حميدة لديه أخلاق ذميمة. فهذا المعنى المسكوت عنه في هذا البيت الخامس، وأظن أن المتلبي قصده، لأنه كيف أنت يا الحسين بن إسحاق التنوخي كيف تعاتبني وكيف تقول إنني هجوته، كيف لا تؤمن بمثلي وكيف تسمع من هؤلاء الوشاة؟ يعني هو عتاب تقريع أكثر منه اعتذار وأكثر منه تبيان لموقفه. تمام. دعونا إذن نذهب إلى البيت السادس، وهو من حكم المتنبي. يقول: وهبني، افرض، احسب أنني فعلت كذا، قلت هذا الصبح ليل. واضح أنه يقول للممدوح أني افرض أني هجيتك، يعني افرض أنني فعلتها وارتكبت هذه الخطيئة التي ترى أنها خطيئة. وهبني، قلت هذا الصبح ليل، أي هذه الصفات التي فيك هي ذميمة، هي ليل، هي هجاء، هي صفات ليست حسنة. افرض أنه وصلك هذا الشيء، أيعلم أيعمى العالمون عن الضياء؟ طب الناس الخبراء العلماء ألا يعرفون معنى ما أقول؟ هو يريد أن يقول: نعم أيها العلماء العارفون بمعاني ما أقول، بخلف ما أقول، بالمعاني المستترة وراء الكلمات الظاهرة، أريدكم أن تعرفوا أنني لا أمدح وإنما أهجوه لأنه لا يستحق المدح. وهبني، قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ طبعا العالمون وردت عند العكبري، ولم أجدها تقريبا ترد إلا عنده، ففي البرقوقي وفي الواحدي وفي شرح عبد الوهاب عزام وفي شرح الإفليلي وفي أيضا شرح المعري، أيعمل عالمون الناس عن الضياء. ولا أدري لماذا أثبتها العكبري بالكسر، أيعمل عالمون عن الضياء، لكن أنا بالنسبة لي لو خيرت بين الأمرين لاخترت العالمون بالكسر، وإن كانت الأشهر بالفتح، أيعمل عالمون عن الضياء. ومعنى العالم الناس، ففي بعض الناس قد يعمى عن الضياء، لكن لو قلت أيعمى العالمون، العالمون الخبراء المتخصصون، هنا ما يريده المتلبي، ربما تكون أدق وأقرب إلى روح المتلبي من العالمون بالفتح. والله أعلم طبعا، وبالكسر وبالفتح جائزتان، وكلاهما فيه معنى جميل، وهذا من بديع ما يكتب المتلبي، أنه حتى لو قلبت حروف الكلمات عنده أو غيرت شكلها وضبطها، تجد أنه كلما غيرت من ضبط هذه الكلمات يتفتق لك معنى جديد. إذن وهبني، قلت هذا الصبح ليل، أي هبني أنني مدحتك وأنت لا تستحق، وإنما أمدحك لأنني أخافك، فهذا الصبح الذي أقول إنه صبح وليل، أيعمى العالمون، أيكون عميانا أولئك المتخصصون في اللغة والعارفون بدقائق هذه اللغة وأسرارها عن ما قصت عن الضياء المعنى الحقيقي الوارد أو المستتر خلف هذه الأبيات؟ وهبني، قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ ثم قال في البيت السابع وفي تقريع جديد: قل تطيع الحاسدين، شوف نغمة التقريع، تطيع الحاسدين، هؤلاء الذين نقلوا لك أنني هجوتكم حاسدون. ومرة عاشرة الحسد عند المتنبي ربما المفردة الأولى في معجمه، دائما يشعر أنه محسود، محسد الفضل مكذوب على أثر، يلقى الكمية ويلقاني إذا حان، دائما الحسد هذه اللفظة وهذه المفردة بتصريفاتها كلها وردت تقريبا في أكثر قصائده، وهي أنا أعتقد أنها تحتل المرتبة الأولى في معجمه، يعني هو انفرد بالتركيز على معاني معينة ومحددة أرادها، ولربما عبرت بدون إرادته عن مكنون مشاعره وصدره. فالحسد في الدرجة الأولى بلا شك، في المرتبة الأولى، فقال: تطيع الحاسدين وأنت مرء، يعني مرؤن، هذه خفف الهمزة أو حذف الهمزة، همزة الوصل في البداية للضرورة الشعرية، وأنت مرء أي رجل، جعلت فداءه، دعاه جعلت فداءه، وهم فدائي، يعني كيف تطيعهم في وأنا رجل عظيم أفتديك بنفسي، أنت أعظم مني، وهم كل الخلق فدائي أنا، يعني كيف تطيع هؤلاء الذين هم دوني في المنزلة وأنا أفتديك وجميع الخلق يفتدونني أنا وأنا أفتديك، فكيف تطيع الحاسدين وأنت مرء جعلت فداءه وهم فدائي، يعني هم أقل مني منزلة، وأنا أقول لك أنني لم أهجك وأنني أمدحك، فكيف تطيعهم في؟ فمن الصادق ومن الذي يجب أن تصدقه وأنا أقدم نفسي فداء لك؟ هذا هو البيت. إذن تطيع الحاسدين وأنت مرء جعلت فداءه وهم فدائي. وهاجى نفسه، طبعا هاجى فعل ماض على وزن فاعل، زي نادى وساوى وقاتل وكافح، فنفسه الكلمة التي تليها وهاجى هو نفسه، فنفسه تكون في هذه الحالة مفعول به أو تكون مفعولا به. وهاجى نفسه من لم يميز، يعني إذا لم تميز بين كلامي من كلامهم الهراء، الهراء الذي لا قيمة له والذي لا معنى فيه والذي هو طمطم كما قال في قصيدة أخرى، يعني كلام عجم لا يبين ولا يفصح. قال فمن لم يميز بين كلامي الواضح وبين كلام هؤلاء الهراء، الهراء الصفة للكلام وليس لهم، ومن كلامهم الهراء، فهذا قد هجى نفسه. فهو يريد أن يقول نعم أنت هجوت نفسك لأنك لم تميز بين كلامي وبين كلامهم. لاحظ كيف قلب الآية، هنا صار وضوح أكثر في أنه يهجو، قال له هاج نفسه، يعني يهجو نفسه ذلك الشخص الذي لم يستطع أن يميز كلامي من كلام الهراء عند الآخرين. قال وهاج نفسه من لم يميز كلامي من كلامهم الهراء. فيقول إذا أنت بعثت إلي تعاتبني في أنني أهجوك ولم تستطع أن تميز بين كلامي وكلامهم، فقد هجوت نفسك، فقد ثبتت عليك. وهاج نفسه من لم يميز كلامي من كلامهم الهراء. ويمكن أن تقرأ وهاجي نفسه، هاجي على أنها اسم، اسم فاعل على وزن فاعل، هاجي نفسه، ونفسي بتكون في هذه الحالة مضاف إليه، وهاجي نفسه والتكملة تصبح طبيعية، وهاجي نفسه من لم يميز كلامي من كلامهم الهراء. واضح أنه يريد أن يشير إليه بأنه لم يميز بين كلامه العالي الفصيح البليغ وبين الكلام الهراء الذي عند الناس الآخرين. فإذا أنت لم تستطع أن تميز بين حقيقتي وحقيقتهم فقد هجوت نفسك وقد فعلت. بيت التاسع وإن من العجائب ما زالت نغمة التقريع والتوبيخ والتهديد حتى، وأحيانا يعني ابتذال رأي الذي يقابله الذي يظن أنه مدحه، وواضح أنه لم يمدحه وإنما عرض به أكثر مما مدحه وهجاه أكثر مما مدحه، بكله وإن من العجائب أن تراني فتعدل بي أقل من الهباء. قالوا الناس كلهم هباء، أنت تساوي بيني وبينهم؟ الهباء طبعا الذرات أو الشيء الذي يلوح عندما تسقط الشمس على الغرفة فيكون فيها ذرات فتراها في تلك الذرات، الشمس تبينها، هذه الذرات الخفيفة التي لا تتمكن الجاذبية من جذبها للأرض، تتعالى أو تتصاعد كأنها البخار، هذه اسمها الهباء. فقال له أنا تعدل بي هؤلاء الناس الهباء؟ طبعا الجامع بين وصف الناس بالهباء أو شيء الخفة، طائرين لا قيمة لهم لا وزن لا شيء يجذبهم، ثاني شيء الكثرة، كثيرون، الغبار كثير، الذرات التي في الهواء كثيرة. فقال له أنا الركين الركيز الرصين تعدل بي هؤلاء الذين هم أقل من الهباء. هو إيش قال؟ يا ليت أنهم هباء، إنهم أقل من الهباء. قال وإن من العجائب أن تراني، أن ترى ثباتي وأن ترى قوتي وبلاغتي وصدق ما أنا فيه فتعدل بي أقل من الهباء. والتقدير وإن من العجائب أن تراني وأن تعدل بي من هو أقل من الهباء فيكون مساويا لي. والبيت العاشر الأخير يقول وتنكر موتهم، يعني وتنكر موتهم مش موتهم الفيزيائي أو الحقيقي، قصده يعني وجودهم وعدمه سواء، فهم والموت سواء، يعني لا يؤثرون ولا يقدمون ولا يؤخرون وليس لهم قيمة. فقال وتنكر موتهم، يجب أن تثبت أنهم موتى. هؤلاء الذين جاءوك بالكلام هم هباء وهم هراء وكلامهم هراء وهم موتى، أي أنهم فعلهم فعل الموتى، إذ لا يؤثرون في شيء ولا يصنعون شيئا حسنا. وتنكر موتهم وأنا، شوف الأنا، وأنا سهيل، والسهيل نجم في السماء، يقال إذا طلع سهيل وقع الوباء في البهائم، يعني كانت عند الفلكيين يقارنون أو يزامنون بين طلوع نجم سهيل وبين وقوع الوباء في البهائم. فيقول طلع وين أنا سهيل في السماء عالي وهؤلاء الناس كلهم بهائم، وإذا طلعت أنا فإنني سأنشر بينهم الوباء، وهذا الوباء سيفتك بهم وسيحيلهم إلى الموت أو سيبعث بهم إلى الموت، وهم أولاد زنا، يعني شتمهم شتيمة واضحة وصريحة، ولربما لو سكت عنها لكان يكفي أن يقول وتنكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموتهم أو بموت البهائم، لأنه خلاص لما تقول طلع سهيل هو يطلع بانتشار الوباء في البهائم، يعني هم بهائم ومع ذلك إذا مش بهائم صحيحة الجسم معتلة الجسم. إذا قال في البيت الأخير وتنكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزنا. يعني نتوقف، هذه القصيدة الثانية انتهت، هي أبيات قليلة، لكن أردت أن أقول أن المتنبي ذكي جدا وأنه يعرف ما وراء المعنى وأنه يحاول. هذه بوابة، أنا قلت كما قلت في بداية هذه الحلقة، هي البوابة التي فتحت له الهجاء المبطل في كافورياته. حين نصل إلى كافورياته في واحدة منهم بائية ستكون في يعني من القصائد الأولى، يعني القصائد الأولى ربما القصيدة رقم 30، يعني بعد ربما أشهر حتى نصلها، لكن ستكتشفون القناع في هذه القصيدة. القناع يعني إيش؟ يستتر خلف معنى يريده، والقناع يظهر لك ما ليس مستترا، فالذي يظهر أنه مدح ولكن الذي لا يظهر والمستتر هو الهجاء. حتى نلتقي في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.